بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني وأخواتي في الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب أنه سأل أصحابه: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ انتوا عارفين مين أعلى ناس في البشرية وفي الوجود كله في الجنة؟ انتوا عارفين مين الأوائل على البشرية في الفردوس الأعلى؟ أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما بيكلمش عن أوائل الثانوية العامة، احنا مش نتكلم الوقت يا إخواني عن واحد اشترى أسهم في البورصة والأسعار بتاعتها اتضاعفت، عن واحد اشترى حتة أرض وسعر المتر غلي، عن واحد اشترى طقم ذهب كان الجرام بخمسين جنيه وبقى بتلتمية جنيه. احنا بنتكلم عن أول زمرة في الجنة، بنتكلم عن أفخم قصور في الوجود كله، دول اللي هيسكنوها، ألذ طعام في الوجود كله، دول اللي هياكلوه، اجمل نساء في الوجود كله هتبقى منهم زوجاتهم، ألذ شراب في الوجود كله هم دول اللي هيشربوه. اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ في جملة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام رفع قلوبنا سبع سماوات، في جملة واحدة النبي خلى قلبك فوق السماء السبعة. الجنة هي فين الجنة يا اخواني؟ ده احنا الوقتي لو طلعنا الف كيلو متر احنا عند الغلاف الجوي، اطلع مية مليون ميل انت لسه عند الشمس، اطلع مية وستين مليار سنة ضوئية انت لسه في سماء الدنيا، لسه بعد كده اطلع كمان هتوصل لابواب السماء الدنيا، لسه سبع سماوات. بعد السبع سماوات يجي الجنة بقى 100 درجة بس للمجاهدين، ما بين كل درجة ودرجة زي الفرق بين الارض والسماء، يعني بارتفاع 100 سماء غير باقي الجنة. تخيل وفوق كل هذا عرش الرحمن، تخيل احنا فين الوقت؟ احنا فوق السبع سماوات بكلمة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام. يا امة محمد اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ البشر هيموتوا عشان يبقوا الاوائل بس في الدنيا مش في الاخرة. امريكا موتت نفسها عما اخترعت القنابل العادية بس ما استريحتش، موتت نفسها عما اخترعت القنابل الهيدروجينية بس ما استريحتش، موتت نفسها عما اخترعت القنابل الذرية ولسه ما استريحتش. والملك ملك واحد من ملائكته بجناح واحد يشيل امريكا ويخسف بها الارض. اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ ما سمعتش بقلبك قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين؟ يا اخوانا الفرق بين الجنة والدنيا مش الفرق بين جمصة والساحل الشمالي، مش الفرق بين اوضة تحت سلم وقصر الرئاسة، الفرق بين الجنة والدنيا لا يمكن حد يتصوره. ما سمعتش قول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يطاف على قد ما تعبوا امبارح هيستريحوا النهارده، على قد ما ضحوا امبارح هياخدوا النهارده، على قد ما اقبلوا على الله امبارح هيرفعوا النهارده. ما سمعتش قول الله سبحانه وتعالى: يسقون من، ربنا بيوصف لك كوب واحد من اكواب العصير اللي انت تشربها في الجنه، كوبايه واحده بس من قائمه العصاير، يا ترى الوصف ايه؟ يسقون من ايه؟ شراب الملوك والرؤساء يسقون من ايه؟ يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل الوصف ده يا رب في كوباية عصير واحدة، ده لسه. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. اخواني في الله، اخواني في الله، احنا مشتاقين للجنة ولا لا؟ لما ربنا يقول سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اعدت يعني ايه يا اخواني؟ يعني واحد اتقدم لوحدة وخطبها وحبها وقلبه اتملى بحب ليها، وهي قلبها اتملى شوق لليوم اللي هيتزوجوا فيه، ولكن معهوش فلوس، اضطر يسافر بره عشان يجيب فلوس الشبكة والمهر والشقة، وجوه بره قلبه مليان شوق لليوم اللي هيرجع فيه. ده مش هيرجع يدور على عروسة، ده هيرجع يلاقي اللي بيحبها، ده ايه اللي خطبها، ده ايه منتظرها عشان يتزوجها. اهو ده احساسنا بعد كلمة اعدت. الجنة موجودة، مين اللي قلبه مشتاق ليها؟ ما سمعتش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا موسى سأل ربنا يا رب ادنى اهل الجنة منزلا، مين يا رب؟ من ادنى اهل الجنة منزلا؟ مش اقل مستوى معيشة في نيويورك، مش اقل مستوى معيشة في المنصورة، اقل مستوى معيشة في الجنة. فاذا بربه سبحانه وتعالى يقول او ادنى اهل الجنة منزلا رجل يخرج من النار، او رجل يأتي فيجد الناس قد دخلوا. الناس كلها دخلت خلاص، اتأخر على الصراط، اتأخر في النار على ما خرج منها، فيأتي فيجدها ملأة. يرجع لرب ربنا يا رب اخذ الناس اخذاتهم، ننزل الناس منازلهم. ربنا يقول له ايه؟ اترضى؟ ربنا بيرضي ده؟ بيرضي ده بعد اللي عمله؟ امال انت يلي عايش عشان ربنا، ربنا يعمل لك ايه؟ امال انت يلي عايش عشان ربنا، ربنا يعمل لك ايه؟ اترضى ان يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الرجل يصرخ رضيت رب. ربنا يقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. الرجل يصرخ رضيت رب. ربنا يقول له وعشرة امثاله ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الرجل يصرخ رضيت رب. يا اخوانا احنا بنبيع ايه بايه؟ اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ مين دول يا رسول الله؟ عايزين نعرف هم مين، هم مين دول، صفاتهم ايه عشان نبقى منهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقراء المهاجرون الذين، تلت صفات يا اخواني، تلت صفات يا اخواتي، تلت صفات كل واحد مننا يشوف هو فين منهم. واحد، الذين تسد بهم الثغور. يعني ايه شايلين دين؟ يعني ايه شايلين دينهم الوقت؟ مصر يا اخوانا، الاسلام زي مصر دولة ليها حدود، عايزة حرس حدود يحمي الحدود بتاعتها. في اعداء عايزين يخترقوا الحدود دي، لو ما فيش حد وقف يحرس مصر تضيع. كذلك الاسلام، فين حراس حدود الاسلام يا شباب؟ فين حراس حدود الاسلام يا امة محمد؟ انت من حراس حدود الاسلام ولا لا؟ انت من حراس حدود الاسلام ولا لا؟ الذين تسد بهم الثغور. امتي امتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون اضحاك المقابر. كل شبر فيك بحر من دماء، كل شبر فيك مهدوم المنابر. انت عارف التنصير بيحارب دينك، واليهود بيحاربوا دينك، وامريكا بتحارب دينك، وعملاء الغرب في بلادنا بيحاربوا دينك، والعلمانيين بيحاربوا دينك. انت فين؟ ده دينك انت. لو انت ما قمتش عشان تدافع عنه، مين هيدافع عنه؟ لو انت ما نصرتوش، مين هينصره؟ لما تقابل يوم القيامة جعفر، جعفر وهو جاي شايل مطعون 90 طعنة عشان ربنا في موتة، يقول لك انا اتطعنت عشان ربنا، انت عملت ايه؟ لما تقابل على حوض النبي عليه الصلاة والسلام مصعب وهو جاي قدام متقطعة ورقبته مكبوحة ويقول لك ده عشان ربنا، انت عملت ايه؟ لما تقابل يوم القيامة حمزة وهو جاي كبده متقطع في احد عشان ربنا ويقول لك انت عملت ايه؟ لما تقابل يوم القيامة سمية وتقول لك انا عشان كلمة دفعت بها عن رسول الله اتطعنت واتقتلت واتدفنت في رمال مكة من غير دية، انت عملت ايه؟ ليه لما تقابل يوم القيامة خباب ويقول لك انا لبسوني اضرع الحديد عشان الاسلام، مش لبسوني بلوفر صوف في شهر 7، ده لبسوني بلوفر حديد ملتهب عشان الاسلام. انت عملت ايه يا اخوانا؟ دي مش نماذج قديمة. ممكن يكون اللي قاعد جنبك الوقت موت نفسه في الدعوة الى الله وانت مش عارف، ممكن تكون اللي قاعدة جنبك الوقت صوامة قوامة وانت ما انتش عارفة. يا اخوانا مين اللي يمشي وراء هؤلاء؟ اين الذين تسد بهم الثغور؟ واحد الذين تسد بهم الثغور، اللي واقف على فغر من ثغور الدين، اللي واقف على فغر من ثغور الدعوة الى الله، اللي لما شاف دينه بيتحارب ما طناش، اللي لما شاف دينه بيتحارب كان راجل راجل ما في الوقفة مع دينه. الذين تسد بهم الثغور. سيد قطب رحمه الله لما حكم عليه بالاعدام قال الحمد لله لي 15 عاما اطلب الشهادة من الله، وهو بيتنفذ عليه الحكم وحبل المشنقة حوالين رقبته، دخل ضابط واداله ورقة امضي على اعتذار لرئيس الجمهورية، قال له ان الاصبع التي شهدت لله بالتوحيد لن تشهد لطاغية. وهو في المحكمة بيقولوا له قول الحقيقة، كشف القميص بتاعه عشان يبين السياط اللي على جسمه، قال لهم هي دي الحقيقة. لما قالوا له اعتذر عن اللي عملته قال لهم لن اعتذر عن العمل مع الله. اخواني في الله، فين النماذج دي؟ فين الرجالة دي؟ فين اللي بينصروا دين ربنا كده؟ واحد الذين تسد بهم الثغور، اتنين ويتقى بهم المكاره. يعني ايه؟ راجل اسد واقف يدافع عن الاسلام زي الاسد. لما اوباما الوقت بيقول سنفتح ملف قتل القذافي، القذافي اللي فضلت امريكا تشتم فيه وتهين فيه، لما ليبيا بقى الدولة هتطبق احكام للاسلام بقى هنفتح ملف القذافي. ويتقى بهم المكاره، واقف راجل ما بيتزحزحش عن نصر دينه مهما كانت الظروف. لو كل الناس هربوا هو واقف، لو كل الناس جروا على الدنيا هو واقف. قال تعالى واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة. الصحابة بعضهم لما سمع صوت الدنيا برة ساب النبي وطلع. قتادة بيقول والله والله لو اتبع اخرهم اولهم، لو كان كلهم خرجوا سابوا النبي، لو كان كلهم خرجوا سابوا نصرة الدين في هذه اللحظة، لو كان كلهم خرجوا من حوالين النبي، والله لو اتبع اخرهم اولهم لالتهب عليهم الوادي نارا، لالتهب عليهم الوادي نارا. تلاتة ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. هيفضل كده لحد ما يموت، ضحى باحلامه الدنيوية عشان الاسلام، ضحى باماله عشان الاسلام، ضحى باحتياجاته عشان الاسلام. يعني يموت احدهم وحاجته في صدره، يعني هو زي بقية الناس عايز متطلبات دنيوية ولكن مضحي بعمره عشان الاسلام، مضحي بحياته عشان نصر الدين ربنا. لحظة الفرح في حياته مش انه يملك ارض جديدة، ان الاسلام يملك ارض جديدة. لحظة الفرح في حياته مش انه هو يملك شقة جديدة، ان كافر يدخل في التوحيد. لحظة الفرح في حياته مش انه يجيله فلوس، ان الاسلام هو اللي عزه يزيد. هم دول اخوانا اول من يدخل الجنة من خلق الله. فيقول الله احنا الوقت خلاص فوق 7 سماوات، احنا الوقت في الجنة، احنا الوقت تحت عرش الرحمن، احنا الوقت الناس دخلت الجنة وبقت اول من دخل الجنة. فيقول الله لمن شاء من ملائكته يا ملائكتي ائتوهم فحيوهم. ربنا بيعاملهم معاملة الابطال، معاملة ابطال البشرية كلها، روحوا لهم حيوهم. فتقول الملائكة يا رب نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، ده احنا يا رب سكان السماء، احنا نروح لهم نسلم عليهم. فيقول الله يا ملائكتي انهم كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكانوا، شوف ربنا بيقول عليهم ايه، شوف ربنا بيحبب الملائكة فيهم ازاي، شوف انت هتبقى منهم ولا لا، شوف انت هيتقال عليك من الملك للملائكة الكلام ده ولا لا. وكانوا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره. ربنا بيعرف ملائكة السماوات بيهم، بيقول لهم ده دول كانوا ابطال البشرية، دول اللي ضحوا عشان الاسلام، دول اللي نظروا عمرهم عشان الدين، دول اللي عاشوا حياتهم عشان مجد الاسلام، دول اللي وقفوا في وش الباطل، دول اللي قالوا كلمة الحق في وش الباطل، دول اللي حاربوا الدنيا كلها عشان دين الله يقوم، وكانوا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، نفسه في حاجات في الدنيا بس ما عندوش وقت، فحينئذ تأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. اخواني في الله، يا ترى هنبقى من دول ولا لا؟ اخواني في الله ابشروا، انا بقول لكم الوقت امريكا بتقول هنفتح ملف قتل القذافي، ابشروا. فاكرين العيد الكبير اللي فات؟ فاكرين العيد الكبير لما كان كل الدعاء ممنوعين؟ فاكرين العيد الكبير لما يوفد جمال اتعلقت عشان يبقى رئيس الجمهورية بعد ابوه؟ فاكرين العيد اللي فات وتونس بيتحارب فيها دين ربنا؟ فاكرين العيد اللي فات والقذافي لسه جبار وطاغية؟ فاكرين العيد اللي فات؟ شوفوا العيد ده، شوفوا الاسلام في كل مكان في مصر، شوفوا في ليبيا وهم بيعلنوا احكام الشريعة، شوفوا في تونس وحزب النهضة الإسلامي بيكتسح المقاعد، شوفوا في تركيا ورجب الطيب أردوغان ربنا سبحانه وتعالى بينصره على العلمانيين هناك، وعبد الله جور رئيس الدولة كان معتقل سياسي إسلامي، شوفوا يا أخوانا وربنا بيصعد بيرفع دينه يوم ورا يوم، شوفوا يا أخوانا فرنسا بقى فيها 1000 مسجد، روسيا فيها 23 مليون مسلم، بلجيكا تقول المواليد الوقت مسلمين، هولندا في خلال 15 سنة هيبقى 50% من تعداد السكان مسلمين، الكنيسة الكاثوليكية دقت ناقوس الخطر وقالت للغرب، قالت لهم المسلمين بقى اكتر من الكاثوليك في العالم الوقتي، في خلال 7 سنين هيبقى المسلمين هم القوة الاولى في العالم بشريا لو فضل التعداد كده، روسيا الشيوعية من تعداد المسلمين اللي فيها انضمت لمجلس التعاون الاسلامي، روسيا الشيوعية 2/3 المسلمين برا، بل 75% منهم من النساء، واكتر شبهات ضد الاسلام هي وضع المرأة في الاسلام، كأنهم بيفضحوا هذه الشبهات. ابشروا يا اخواني، لم يكن يتخيل احد على وجه الارض حينما يرى ابراهيم وقد امسك باسماعيل وصعد بالسكين، كانش حد يتخيل على وجه الارض وابراهيم في اللحظات اللي احنا فيها الوقت واقفين نتكلم وواقفين نكبر وهو واخد اسماعيل ومخبي السكين، والله وحده يعلم ما كان في صدر ابراهيم في هذه اللحظة، والله وحده يعلم ما كان في صدر اسماعيل في هذه اللحظة، ما كانش ابراهيم نفسه يتوقع ان اللحظة ده ايه، اللحظة اللي هيضحي بدم ابنه عشان ربنا، اللحظة اللي هيعمل حاجة لا يمكن حد يقدر يعملها عشان ربنا، اللحظة اللي هيجود بروحه فيها عشان ربنا، كانش حد يتخيل ان اللحظة دي ربنا هيخلدها وهتبقى اكبر عيد للاسلام الى يوم القيامة، ومليار ونص مليون مسلم هيحتفلوا باللحظة دي وربنا يخلدها زي ما حصلت ساعة الضحى، فيسمى العيد عيد الاضحى، ويسمى اما فداء النفس لله التضحية في لفظ لم يوجد في لغة العرب من قبل، ولكن سيدنا ابراهيم ربنا جعل التضحية بتاعته عيد للأمة كلها، لم يكن احد يتخيل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم محبوس في غار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، زي المكان اللي كان فيه صدام كده مثلا لو حد بص تحت رجليه يشوفه، لم يكن احد يتخيل ان كلها 8 سنين ورسول الله هيطلع مكة، وبلال هيطلع يأذن على الكعبة، والرسول هيحطم الاوثان كلها، واهل مكة هيسلموا كلهم، لم يكن احد يتخيل ابدا ان الدين هيعذب اهل الطريقة. اخواني في الله، الدين قادم والاسلام قادم وربنا هينصر دينه، بس انتوا هتبقى زعلان قوي قوي لو الدين انتصر وانت ما كانش لك دور، هتبقى حزين قوي، هتبقى خزيان قوي لو الدين انتصر وانت ما كانش لك ثغر واقف عليه. الذين تسد بهم الثغور، راجل راجل واقف على ثغر، الثغر مسدود بيه، راجل شايل دين. انا بقول لكم شيلوا دين يا اخواني. وفي النهاية رسالة الى المجلس العسكري، رسالة الى الذين خول اليهم الله حكم مصر في هذه الفترة، ونتمنى ان لا تطول هذه الفترة، رسالة الى المجلس العسكري، نعلن رفضنا التام باسم كل من يريد تطبيق الشريعة في مصر، بل باسم كل مسلم ومسلمة في مصر، نعلن رفضنا التام للمبادئ الفوق دستورية التي يراد ان تمرر في هذا الوقت. مرفوضة هذه المبادئ، مرفوضة ان يتقال مصر دولة مدنية ديمقراطية، مصر دولة اسلامية، ان الحكم الا لله. مبادئ الفوق دستورية يقول لك ان ممنوع اقامة احزاب على اساس ديني، يعني انتوا بتقولوا ديمقراطية على الدنيا كلها الا علينا، ديمقراطية على الدنيا كلها الا على قال الله وقال رسول الله. اشمعنى الديمقراطية دي ما جاتش مع الاسلام؟ اشمعنى الاسلام اللي بيتقالوا برا؟ اشمعنى؟ ويجوا في المادة التاسعة يقول لك ان الجيش مسؤول عن حماية الشرعية الدستورية. يعني ايه؟ يعني لو في يوم من الايام يا شعب مصر حد منكم فكر ان قانون الاسلام يطبق، الجيش هيعمل انقلاب عسكري فورا زي تركيا. فمن يقبل بهذا؟ من يقبل بهذا؟ نعلن في رسالة الى المجلس العسكري باسم كل مسلم ومسلمة في مصر، واحد، رفض هذه المبادئ جملة وتفصيلا على الاطلاق. اثنين، المطالبة بسرعة تسليم السلطة الى الشعب المدني والى المدنيين، بسرعة تسليم السلطة. لو الدستور اتكتب والجيش هو اللي بيحكم، يقينا يقينا هيبقى فيه سلطة لا نأمن ان هي تتدخل في كتابة المواد. لازم والدستور بيتكتب نكون احنا اللي بنحكم نفسنا كشعب، يكون المدنيين هم اللي بيحكموا. ولهذا يعني كما اعلن التيار الاسلامي ان لم يعلن الجيش موقفه من هذه الامور، فالجمعة بعد القادمة مليونية في ميدان التحرير باذن الله سبحانه وتعالى لمناصرة المطلب الواحد، وهو تسليم السلطة للمدنيين. ما بنقولش للجيش انتوا ناس وحشين، بنقولوا له انتوا عاملين زي المهندس الشاطر الحلو قوي اللي عينوه نقيب للاطباء، ينفع ما ينفعش؟ ليه؟ ما هوش دكتور، ما هوش تخصصه، انتوا على راسنا، ولكن انتوا ما ينفعش تبقوا حكام لشعب. انتوا جيش بيحمي الحدود، جيش بيواجه اليهود، جيش بيحمي البلد على حدودها، ما انتوش حكام للطب والاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلاقات الداخلية والخارجية، مش تخصصكم. اخواني في الله، احنا في اول يوم عيد الاضحى، احنا في عاشر ايام عشر ذي الحجة اللي ربنا اقسم بها في القرآن. اوعوا تنسوا ان النهاردة اعظم يوم في الدنيا عند الله، اوعوا تنسوا النهاردة عبادته مش صلاة وصوم بس، النهاردة عبادته مش صوم، النهاردة مش دي عبادته، عبادة النهاردة انك تفرح الناس كلها، انك تصل ارحامك، فرح قرايبك، فرح جيرانك، فرح اولادك، فرح اخواتك، فرح الدنيا كلها. لو تقدر تفرح كل مسلم في الدنيا كلها، فرح كل مسلم في الدنيا كلها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا. اللهم انزل هدايتك علينا الان، اللهم انزل هدايتك على شعب مصر، على رجالها ونسائها واطفالها وشبابها وفتياتها. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم افتح قلوبنا للهدى يا رب، رب اكشف كرباتنا، ادي ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا على اي ثغر شئت، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.